إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع سورة ياسين ومع قول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآيات كما سبق وأن نبهنا إليه جاءت في معرض امتنان الله تبارك وتعالى على خلقه، حيث خلق لهم هذه الأمور، هذه المخلوقات، والتي جعلها مسخرة لهم يقضون منها وفيها مصالحهم، وهي وإن كانت من جملة النعم فهي أيضا من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة الدالة على قدرته، كما هي أيضا دالة على رحمته بالخلق. ولهذا في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المتشابه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا كله آيات، والآيات جمع آية، وهي الدليل القاطع والبرهان الساطع على الشيء. يقال هذه آية كذا، أي علامته ودليله. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى التفكر في آياته، سواء قلنا أن هذه الآيات المأمور بالتفكر فيها هي آيات شرعية، وهي التي تتألف منها الصورة، هي أجزاء الصورة، لأن الصورة مجموع آيات، أو قلنا بأن هذه الآيات آيات كونية، فهذا وذاك. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر فيها وأن نتأملها وأن نتدبرها، لأن ذلك التدبر وذلك التأمل وذلك النظر لا شك أنه يقودنا إلى الإيمان بالله عز وجل. وإذا كان هذا الإيمان موجوداً فهو أيضاً يقود إلى ترسيخ هذا الإيمان وتثبيته بل وزيادته، فإيمان الإنسان يزيد بزيادة تفكره في هذه الآيات، ولا سيما هذه الآيات الكونية العظيمة التي يجمع جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم بأن هذا لا يقدر على صنعه أو إبداعه أو خلقه أو تسييره البشر ولو اجتمعوا. يعني لو كان البشر وضم إليهم الجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، فلن يستطيعوا أن يخلقوا شيء مما خلقه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهذه حقيقة، يعني لو اجتمع الإنس وما عندهم الآن من علوم التي سخروها من أجل الوصول بالبشرية اليوم إلى ما وصلت إليه، مع أنهم استطاعوا أن يعبروا القارات وأن يطيروا في السماء وأن يخرقوا أمواج البحار والجبال، وربما يعني خرقوا الأرض، كل هذه القدرة الهائلة الموجودة اليوم عند البشر هم عاجزون كل العجز على أن يخلقوا شيئا مما خلق الله سبحانه وتعالى، يضاهئون بخلقهم خلق الله عز وجل لن يستطيعوا. فهذه آيات الله سبحانه وتعالى ذكرها، وتوقفنا عند قول الله عز وجل وآية لهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال والشمس، الواو هذه عاطفة، والشمس إلى آخر الآية تكون معطوفة على قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فيكون التقدير وآية لهم الشمس، يعني ما دام الليل والنهار آية من آيات الله عز وجل، والأرض آية من آيات الله عز وجل، والشمس وإن لم يذكر هنا بأنها آية لكن مفهوم السياق يدل على أنه فيه إرشاد العباد إلى التفكر في هذه الآية العظيمة. لا شك أنها من أعظم ما خلق الله عز وجل، هذا الجرم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى العظيم، هذه الكرة النارية المملوءة بالغازات الملتهبة النارية المضيئة، هذه خلقها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحسن من قال ما أعظمك أيتها الشمس وأعظم منك ما خلقك. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشمس آية للعباد يتفكروا فيها، وهذه آية لا تغادرهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها في الكون حيث يراها جميع الناس، فالعاقل لا يمكن أن يغفل النظر والتفكر في هذه الشمس، ليس في حجمها فقط، لأنه كما يقولون من أعظم الكواكب، يعني يقول الفلكيون أن قطر الشمس، القطر يعني الريو، يعني يزيد عن قطر الأرض ب 109 مرة، يعني قطر الشمس بالنسبة لقطر الأرض، وبالنسبة لقطر القمر 400 مرة، إذن هي من أعظم الكواكب، ويوجد ما هو أعظم منها، لأن هي في المجموعة الشمسية المعروفة، في المجموعة الشمسية المعروفة، وهي واحدة من جملة بلايين من النجوم. يعني لما نقول بلايين يعني ليس معنى ملايين، يعني ملايير النجوم التي في الكون، هذه الشمس التي نراها وما هو غائب عنا لا نشاهده، لا شك أنه أكثر مما نشاهده ونعلمه. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أقسم في القرآن يقسم بالأمور التي نعلمها والأمور التي لا نعلمها، والأمور التي نشاهدها والأمور التي لا نشاهدها، كما قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وفي آية قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن في العالم المغيب عنا ربما أكبر وأعظم وأذهل من هذا العالم الذي نشاهده ونعيشه، لكن الله سبحانه وتعالى في الغالب يلفت عباده إلى التفكر في الآيات التي يشاهدونها، بمعنى لا يمكن أن يغفلها العاقل، فهو دائما معه. والشمس لا شك أن الإنسان قد يراها كل يوم، يراها كل يوم، يراها في مشرقها ويراها في مغربها، يراها بضوئها، لأن هذا الضوء الآن هو من نور الشمس، بل حتى القمر، القمر هو كتلة مظلمة ليس فيه نور، وإنما يستمد نوره من الشمس، ولهذا يعكس نوره على الأرض لكن يستمد طاقته من الشمس، ولهذا هو كلما قرب من الشمس ضعف نوره، كلما ابتعد عن الشمس يكبر ويعظم نوره. ولهذا إذا كانت مثلا الشمس في جهة المغرب وكان القمر من جهة المشرق كان أكثر إضاءة، لأنه تتم المقابلة بينه وبين الشمس، فهو إذن يستمد نوره من الشمس كما قال الفلكيون. فهذه الشمس آية عظيمة، هذه الكتلة الأرضية التي سخرها الله سبحانه وتعالى للخلق. حتى هذه حرارة الشمس فيها منافع وفيها فوائد كثيرة للأرض، حتى إنضاج الثمر، بعض الخضر وبعض الفواكه لا تنضج ولا تثمر إلا بدفء الشمس، وكذلك بعض النباتات لا تحيا ولا تنمو ولا تزكو إلا بالغذاء الذي تستمده من الشمس، من أشعة الشمس. كذلك هذه الحرارة التدفئة، تدفئة الأرض، إنما تكون من الشمس، إذن منافعها كثيرة لا يمكن حصرها ولا عدها. ولكن من نظر فيما كتبه العلماء أهل الاختراع في هذا العصر يجد الشيء الكثير عن منافع الشمس وفوائدها، وأن الله سبحانه وتعالى سخرها لمصلحة الإنسان ولمصلحة المخلوق. فهذا كله من نعم الله عز وجل ومن رحمته بالخلق ومن آياته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لو شاء أن يسلب من الشمس حكمة منها أو منفعة منها لتضرر الخلق. بل ذكرنا لكم أن بعض أهل العلم، أهل الفلك، أهل الاختصاص، يقولون بأن وجود الشمس الآن في هذا المدار الذي هي فيه هذا منضبط وفيه دقة في غاية، يعني في غاية التدقيق، هي لا تتقدم ولا تتأخر ولا ترتفع ولا تنخفض، لأن في انخفاضها ولو شيئا قليلا قد يتسبب في إحراق الأرض، كما أن تأخرها أو ارتفاعها عن المدار الذي هي فيه قد يتسبب في جمود الأرض، يعني الأرض تصير لا حياة فيها وبالتالي يموت البشر. إذن هي دقة متناهية، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على صنع الله سبحانه وتعالى المحكم المطلق المتقن البديع الذي أتقن كل شيء خلقه، أتقن كل شيء خلقه. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق ويترك الأشياء كما يظن بعض الدهريين، يقول بأن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق ولكن هذا المخلوق هو الذي يطور نفسه بنفسه، وهو الذي يوجد هذا النظام الذي يحكمه ويسيره. وهذا شأن كما يقال من أراد أن يبني قصرا فهدم مصر، هو يؤمن بالله يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ولكن يقول الله سبحانه وتعالى لا يتحكم في هذه الحروب، هي تسير بوحدها، تسير لوحدها وهي تعرف نظامها. كيف؟ لا يمكن. هذه الشمس كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل، كما قال الله عز وجل الشمس تجري لمستقر لها، هذه عندها سير، عندها مجال تمشي فيه، بل أنها تذهب إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم وتسجد تحت العرش وتستأذن ربها سبحانه وتعالى في الطلوع مرة ثانية، وهكذا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بذهابها وذهاب ضوئها وإلقائها في النار، لأن لكل شيء منتهى ولكل شيء حد يصير إليه المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الفناء على جميع المخلوقات. الذي يبقى هو الله عز وجل، كل من عليه أفان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الله سبحانه وتعالى والشمس، أي وآية لهم شمس، وأجاز بعض العلماء أن تكون واو استئنافية، استئنافية بمعنى هذا شروع في الحديث عن الشمس دون أن نقول أنها آية، لكن القول الأول أولى، لأن العطف يدل على أنه كان قد سبقه كلام، والثاني هو من جنسه لأنه في معرض ماذا؟ بيان الآيات التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه من أسباب الإيمان. ولهذا لما تكلم العلماء عن أسباب زيادة الإيمان ذكروا أشياء، منها التفكر في آيات الله عز وجل. ولهذا كان بعض العقلاء وبعض العلماء الذين تمكنوا من هذه الدراسات الفلكية والكونية والعلمية والبيولوجية رأوا هذه الدقة المتناهية في هذا الخلق، وأنه لا يمكن أن تسير هذه الأمور وأن تتطور مثلا وأن تحافظ مثلا على سيرها أو على نظامها أو على حياتها إلا بتدبير وتقدير، لا يمكن أن يكون من تلقاء نفسها. فجعلهم يعني جعل هذا الأمر جعلهم يقرون ويذعنون بأنه لا قوة إلا قوة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي قدر وهو الذي هدى، وهو كما قال الله عز وجل أنه خلق الإنسان، خلق الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. إذن لم يكتفي بذكر الخلق حتى ذكر بأنه سواه وأنه خلقه في أحسن صورة وأنه هداه النجدين كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة أن نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم عبثا. وهنا الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية العظيمة وهي الشمس، قال والشمس تجري لمستقر لها. إذن الشمس آية، وقوله تجري، الجري هو السير بشدة معروف، الإنسان إذا مشى نقول هذا مشى، إذا جد في السير وصار يسير بسرعة نقول هذا يجري. فالله سبحانه وتعالى أثبت هنا ماذا؟ أثبت الجري للشمس، يعني ليس مجرد السير. قد يقول قائل كيف هذه الشمس تجري ونحن لا نراها تجري ولا نراها تسير؟ نقول الذي أخبر بأنها تجري هو الله عز وجل، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ وهذا بخلاف النظرية السائدة اليوم حيث يقولون بأن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور. هذا وإن ذكره العلم لكن لا يمكن إذعان له، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أن هذه الشمس تجري لذاتها، تجري لذاتها، وإن كانت لا وإن كان جريها يعني لا يظهر للعيان، لكن يمكن الإيمان بذلك. لأنك مثلا أنت لو مثلا نعطي مثال حتى نقرب الصورة، الآن ترى الآن الطائرة في السماء، تعلمون وهذا لا يخفى عليكم أن الطائرة لما تكون في السماء تمشي بسرعة مذهلة، يعني قد تفوق أحيانا حتى ربما 1000 كيلومتر في الساعة، بدل أن تقطع 5000 كيلومتر في 5 ساعات أو 4 ساعات، وبعض الطائرات أكثر أقل من ذلك الزمن، يعني الطائرات الكبرى المعروفة. وأنت إذا رأيتها مع أنها ليست بعيدة كبعد الشمس عنا، أنت تراها في السماء وكأنها واقفة، وكأنها واقفة لا تشعر بسيرها إلا سير، يعني وكأنها تمشي وليست تجري، مع أنها تجري بسرعة مذهلة، فما بالكم الشمس؟ إذن الله سبحانه وتعالى أثبت أن هذه الشمس تجري تسير بشدة، وهذا السير قد يظهر حتى للعيان. أنت مثلا لو ترى ظل الشمس لا شك أن الظل يمشي مع الشمس، والشمس بزوالها يمشي معها الظل، فأحيانا لما ترى الظل تراه يعني يتراجع مثلا إلى الوراء إذا كانت الشمس في المغيب يبدأ الظل يتراجع. هذا ماذا يدل؟ يدل على سير الشمس وأن الشمس تسير وتمشي إلى الزوال، لأنها تطلع من المشرق وتغيب من المغرب كما هو معلوم. إذن الله سبحانه وتعالى أثبت أن هذه الشمس تجري، وهذا الجري ربما في العلم الحديث يمكن أن يذكر هذه السرعة المذهلة، لكن الذي نؤمن به ونوقن به غاية اليقين وغاية الجزم أنها تجري بسرعة مذهلة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، أي إلا الذي خلقه. قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها يعني عندها حد تصير إليه، والمستقر هو موضع القرار. قال الله عز وجل جعل الأرض قرار، قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فالمستقر هو المكان الذي ينتهي إليه الشيء. تقول أنا مستقري البيت، بمعنى أنت تمشي حتى تصل إلى بيتك، وإذا وصلت إلى بيتك أقمت فيه، هذا هو القرار أو هذا هو المستقر، كما قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقره ومستودعه. هذه الشمس كسائر المخلوقات تجري لمستقر لها، لكن ما هو هذا المستقر؟ هنا اختلف أهل التفسير في بيان معنى المستقر الذي تؤول إليه الشمس وتصير إليه الشمس. منهم من قال أن المستقر زمان، ومنهم من قال أن المستقر مكان، ومنهم من قال يمكن أن نقول أن مستقرها زماني ومكان في أن واحد. والأقوال الثلاثة يمكن أن تفسر بها الآية، لأنه ذكرنا أنه القاعدة إذا أمكن حمل الآية على أكثر من وجهين ولا تعارض في هذه الاحتمالات وجب حمل الآية على الجميع، يعني على جميع هذه الاحتمالات، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن الإنسان أن يرجح دليل على دليل إلا بالدليل القوي، إلا بالدليل. إذا لم يكن هناك دليل ويمكن حمل الآية على هذا المعنى وهذا المعنى لا يتعارض مع الآخر، فإنه يمكن حمل الآية على جميع هذا المعنى حتى وإن كثرت، حتى وإن كان فيها أكثر من وجه، ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ما دام ثلاثة تعارض فلا إشكال في ذلك. لكن الذي يظهر من النصوص أن المستقر هنا مستقر مكاني، لأنه ثبت في صحيح البخاري وهو من أصح كتب الحديث كما تعرفون، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد حين غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التعليم يعني يسأل وليس من باب أن التعلم وإنما التعليم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم، أحيانا يسأل أصحابه لا ليجيبوه وإنما ليهتموا بسؤاله حتى يجيبهم لذلك، فقال له يا أبا ذر أتدري إلى أين تذهب؟ يعني الشمس. فأبو ذر بطبيعة الحال لا يمكن أن يجيب على مثل هذا السؤال، قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، فالله سبحانه وتعالى يعلم، وقال الرسول أعلم لأن الرسول مخبر من ربه سبحانه وتعالى، فهو إما أن يكون عالما بالمسألة لأن الله سبحانه وتعالى علمه إياها، وإذا لم يكن عالما بها سيعلمه الله سبحانه وتعالى، فالعلم حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. ولكن هذه الكلمة لا يمكن أن نقولها الآن، يعني لو تقول الآن واحد يسألك سؤال تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات لأن لا يعلم هذه الأشياء، فتقول أنت الله أعلم، ما تقولش الله ورسوله، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على السؤال الذي طرحه، قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن فذلك مستقرها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحليم. إذن هذا الحديث على ماذا يدل؟ يدل على أن مستقر الشمس زماني ولا مكاني؟ مكاني، لأن المكان عين في الحديث، قال تذهب فتسجد تحت العرش، يعني تحت عرش الرحمن. لكن هذا السجود كما هو القول في سائر المغيبات، وهذه قاعدة يذكرها العلماء، لا يمكن أن نقول كيف تسجد، هل سجودها كسجود البشر؟ بطبيعة الحال ليس الأمر كذلك، لأن الشمس لا تشبه في شيء المخلوق البشر، فلها سجود كما أن لسائر المخلوقات سجود ذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، حتى هذا الجمد يسبح، لكن تسبيحه ليس، الطعام يسبح وليس كتسبيحنا. ولهذا احنا اذا وردت علينا مثل هذه الغيبيات فلا يكون سؤالنا كيف، لابد من الغاء او محاوله معرفه الكيفيه. نحن نؤمن بان هذا السجود يحصل وان هذه الشمس تجري ثم تستأذن، ولا يقول قائل إذا سجدت كيف تسجد وهي تسير، هذه أمور نحن غائبة عنها، يعني هل تقف وتسجد أم أنها هي تسير ثم تسجد وتستأذن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن يعني تستأذن في الطلوع، يعني كل يوم تستأذن في الطلوع، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المخلوقات خاضعة لله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل فعل، وليس معنى أنها لما تخلق يجعل لها نظام معين وتمشي عليه، لأنه لا يمكن. أنت الآن عندك آلة تضبطها، ممكن تضبطها إذا كانت عندك قدرة هائلة تشتغل ساعة ساعتين، ربما شهر، ربما شهرين، ربما عام، ربما 4 سنوات، لكن قد يحصل لها خلل أو عطب أو توقف، ولكن هذه المفروض لا يحصل لها توقف إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه المخلوقات وجعل لها سنن تسير عليها، هذه السنن معروف أنها لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذا الأمر العام. لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحدث في هذا المخلوق ويأتي بالأمر الذي يخالف السنة التي أمضاها في هذه المخلوقات، بدليل أن القمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انشق، هذه الشمس ما يحدث لها توقف، يعني احنا ما كانش يوم استيقظنا ورأينا تأخر الشمس أنها لم تشرق، أو أنها شرقت من الجنوب أو شرقت من الغرب أو أنها أحرقت، لا، الشمس دائما. لكن يمكن أنها يوم يحدث لها بقدرة الله سبحانه وبأمر الله عز وجل لها أن تتوقف، وهذا حق حدث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن نبي من الأنبياء يوشع ابن نون هذا حبس الشمس، الله سبحانه وتعالى أعطى له من الآيات أن حبست الشمس، يعني أمر الشمس في حبس، وهذا أمر خارق للعادة، وهذا ليس من إرادتها أو من تصرفها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها بذلك. كما أن هذه الشمس وهذا القمر الله سبحانه وتعالى في القيامة يكورها، يعني يذهبها ويذهب ضوءها ثم تلقى في النار، ولهذا قال تعالى إذا الشمس كورت يعني لفت، يعني مأخوذ من تكوير العمامة، تكوير العمامة إذا لفها الإنسان على رأسه، كذلك هذه الشمس تكور وتذهب ويذهب ضوءها وتلقى في النار كأنها لم تكن. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الشمس لها مستقر آخر، وهو مستقر زماني، يعني هذه الشمس تجري، تطلع من الشمس، تطلع من المشرق، تغرب من جهة المغرب، ثم تبقى هكذا في سيرها وفي نظامها إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يأذن الله سبحانه وتعالى بذهابها، وهذا يكون كما قلنا يوم القيامة. إذن حمل بعض العلماء قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، أي تمشي إلى ذلك الوقت وإلى حد ينتهي هذا النظام الذي كانت تسير عليه من الطلوع في المشرق والغروب في المغرب، وهذا الضوء الذي تبعثه كل هذا يذهب، هذا الضوء الذي فيها يذهب ويندثر ويزول. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشمس أيضا لها مستقر زمان، يعني هي تمشي حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في ذهابها وفي خرابها. إذن هذا أيضا يمكن أن تفسر به الآية. بعض أهل العلم قال يمكن أن يفسر قول الله عز وجل لمستقر لها أنه مستقر زماني ومكاني، وذكروا أن الشمس لها منتهى في تنقلها في البروج، في البروج الشمالية واليمنية أو اليمينية، لأن لا يخفى عليكم أن الشمس في زمن الصيف تطلع من جهة الشمال، وفي وهذا دليل على بدء الصيف، وفي الشتاء تأتي إلى جهة اليمين، وهذا فيه أيضا إذان ببدء الشتاء. إذن هذه الشمس لها منتهى تسير إليه إلى جهة الشمال، ومنتهى تمشي إليه إلى جهة اليمين، لا تتعدهما. فإذا وصل إلى هذا الحد في الشمال نقول هذا ماذا؟ هذا حد مكاني، لأن وصلت إلى مكان برج من الأبراج لا تزيد عليه، وهو أيضا زماني. لماذا زماني؟ لأنه به يبدأ الصيف، وكذلك في الشمال. فلهذا يمكن أن نقول ويحمل الآية على هذا المعنى والشمس تجري لمستقر لها، أي أن المستقر لها في هذه الدنيا مستقر زماني ومستقر مكان. لكن لما يرد النص في شرح آية من آيات الله عز وجل أو نص مبين لمجمل في القرآن، فلا شك أن الأولى أن يؤخذ بالأول لكن لا مانع أن تفسر الـ الـ الـ الـ الـ يعني الآية على الاحتمالات الأخرى إذا كانت لا تتعارض مع الأولى، وهذه الاحتمالات التي ذكرناها لا تتعارض مع الأول، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس يعني في الليل لما تغيب تذهب إلى العرش فتسجد وتستأذن الله سبحانه وتعالى في الطلوع مرة ثانية. إذن فبين أن مغيبها يكون في ذلك المكان وهو تحت عرش الرحمن، تسجد في ذلك المكان. وهذا كله وإن كان من الأمور المغيبة طبعا يجب الإيمان به والإقرار به، لأنه هذا يدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبر في القرآن بأن نظام الشمس يكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك أي جريها وسيرها بشدة، ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه سبحانه وتعالى. وانظروا هنا الله سبحانه وتعالى أضاف التقدير، يعني هذا ماذا يدل؟ يعد أن كل شيء خلقه الله عز وجل قدره، يعني أعطى له قدرا يعني في خلقه، قدرا في سيره، قدرا في نظامه، حدا لا يتجاوزه ولا يمكن أن يخرج عنه. قال ذلك تقدير العزيز العليم، أضاف التقدير إلى هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، فذكر الأول اسم العزيز. لماذا لم يقل هنا الرحيم؟ لماذا لم يقل الغفور؟ قال العزيز لأن هذه الشمس العظيمة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة وإلى سلطان قاهر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم. والعزيز يعني من معاني العزة كما قال العلماء أن العزيز يشمل على ثلاث معاني: العزيز في قدره، والعزيز في قهره، والعزيز في امتناعه. أما العزيز في قدره فلأن الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم لا يمثله أحد، لا يمكن أن نذكر أي شيء أي مخلوق ونقول أن له قدر كقدر الله عز وجل، لا يمثله أحد في قدره، فهو عزيز في قدره. عزيز في قهره، ومعنى أنه عزيز في قهره أي أن له الغلبة، له الغلبة وله السلطان القاهر، لا أحد يغلب الله سبحانه وتعالى في أمره كما قال تعالى والله غالب على أمره. وهو أيضا عزيز في امتناعه، ومعنى أنه عزيز في امتناعه أي ممتنع عن كل نقص وعيب، فالله سبحانه وتعالى لا ينسب له النقص والعيب، فهذا هو معنى العزيز. إذن هو سبحانه وتعالى عزيز في قدره، وعزيز في قدره وفي قهره، وعزيز في امتناعه. ثم ذكر الاسم الثاني وهو العليم، والعليم كما يرشد إليه اسم معلوم، لكن علم الله عز وجل ليس كعلم المخلوق، علم الله سبحانه وتعالى علم شامل وكامل، علم شامل وكامل. فعلم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يمكن أن يلحقه نسيان، بخلاف علم المخلوق، علم المخلوق مسبوق بجهل، وإذا تعلم يلحقه النسيان، يتذكر أشياء وينسى أشياء حتى وإن كان تعلمها. وعلم الله سبحانه وتعالى أيضا يوصف بأنه شامل لكل صغير وكبير، يعني يعلم كل شيء، ولا يمكن أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور الكبيرة الظاهرة وتخفى عليه صغار الأمور أو دقائق الأشياء، كلا، لأن الله سبحانه وتعالى نفى هذا في قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني كل هذا مسطر ومسجل ومدون في اللوح المحفوظ، وهذا كله في علم الله، ولا يمكن أن يسجل شيء في الكتاب المبين في اللوح المحفوظ إلا بعد العلم، لأن الشيء المجهول لا يمكن أن يكتب. يعني هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية كلها مدونة، وإذا كتبت دل على أن الله سبحانه وتعالى محصل لهذه الأشياء، عالم بها، لأنه لو خفيت عليه بعض الأشياء إذا كتبت في هذا اللوح المحفوظ قد لا تكتب لأنه نسيت. فعلم الله سبحانه وتعالى كما أخبر في هذه الآية حتى الورقة التي تسقط إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها، بل إن الله كما قال بعض الوصفين يعلم ويرى ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. يعني هذه النملة الصغيرة في هذا الكون الفسيح إذا تحركت وهي على صخرة كبيرة ولا يسمع لتحركها شيء، لأنه لا يمكن أن يهتدي لأي مخلوق لصوتها، مع أنها تحدث صوتا على هذه الحجرة. هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه ويسمعه ويبصره ويحصيه. قال كل في كتاب مبين، يعني لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين لمناسبة المقام، لأن هذه الشمس العظيمة ليست بالشيء الهين الذي يمكن أن يسير دون أن يكون من سلطان وقهر وغلبة، بل هذا الأمر يحتاج إلى شيء عظيم يسيره. ولهذا قال تعالى وآية لهم قالوا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. هنا قال والقمر يعني بالنصب، وتقرأ أيضا بالرفع. إذا قرأ بالرفع يكون معطوف على ما سبق، قال والشمس تجري لمستقر لها، يأتي بعد ذلك والقمر قدرناه منازل. وإذا قرأناه بالنصب وكلا القراءتين يعني في من القراءة الصحيحة المعتمدة عند القراء يكون التقدير قدرنا القمر منازل، يعني والقمر قدرناه منازل، يعني يكون التقدير قدرنا القمر منازل. فمن حكمة الله عز وجل ومن قدرته أيضا ومن رحمته أيضا، لأن هذه الآيات لم تساق فقط لبيان قدرة الله عز وجل على الشيء، وإنما أيضا لبيان رحمته بالخلق. قال الله عز وجل والقمر، والقمر هو هذا المخلوق وهذا الكوكب المضيء، وهو في الأصل كما قلنا ظلمة، وإنما يستمد نوره من الشمس. هذا القمر آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية عظيمة، ولهذا ذكره الله عز وجل، والناس لهم فيه منافع كثيرة. فالله سبحانه وتعالى قدر هذا القمر منازل. ما معنى منازل؟ يعني جعل القمر في كل ليلة ينزل إلى منزلة، يعني ما يسمى الآن بالبروج. والعرب عندهم نظام يعرفون يعني الليالي، ليالي الشهر الذي يمضي فيها القمر من أول ولادته حين يكون هلالا ثم يكبر وينمو إلى أن يصير بدرا مكتملا ثم يأخذ في النقصان إلى آخر الشهر ثم يغيب ثم بعد ذلك يظهر. في كل يوم عنده منزلة يمشي فيها، يعني الله سبحانه وتعالى بخلاف الشمس لم يجعل له هذه المنازل، لكن القمر جعل له منازل، منازل يمشي فيها يسير فيها. وهذه المنازل بعض العرب الحذاق الذين عندهم علم بالفلك حتى إذا لم يعلم يعني التاريخ فإنه بمجرد رؤيته للقمر يعرف أي منزل هو فيها، يقول لك هو في اليوم كذا، لكن يمكن هو أن يعرف مثلا في الليالي ليالي البدر 13 و14 و15 لما يكون القمر مكتملا فهذا من أيام البدر. لكن بعض الناس عنده يعني تدقيق في هذا، يستطيع أن يقول هذا أول أيام البدر أو ثاني أيام البدر أو ثالث أيام البدر. والقمر آية من آية الله سبحانه وتعالى، ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين الحساب بالقمر ولم يجعل لهم حساب بالشمس، بخلاف النصارى حسابهم بالشمس لكن نحن بالقمر. وحساب الشمس لا يمكن الإنسان أن يهتدي إليه، حساب الشمس أنت إذا رأيت الشمس لا تدلك لا على شهر ولا على وقت، ربما الوقت اليومي يمكن يعني إذا كان من جهة الغروب تعرف أنه لم يبقى لها إلا شيء قليل، وإذا كانت في الزوال يكون في منتصف النهار، لكن القمر الحساب فيه دقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القمر كما هو آية جعله أيضا مسخر للعباد يقدرون به الحساب ومعرفة السنين والشهور. ولهذا نحن تعبدنا لله سبحانه وتعالى بالمواقيت يكون بالقمر، فشهر رمضان بالقمر، أشهر الحج. كذلك المرأة التي تعتد أيضا بالشهور القمرية، الزكاة أيضا لابد أن تكون بالشهور القمرية. وأنت يمكن أن تعرف هل أنك في أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر، بينما الشمس لا يمكن أن تعرف أنك في أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر، لكن القمر تعرف. إذا كان هلالا تعرف أنك في أول الشهر، إذا كان رقيقا تعرف بأن يوم أول الشهر لأنه يظهر من جهة، وإذا كان في آخر الشهر يظهر من جهة الغرب ثم يصير رقيقا، فأنت إذن تعرفه وتعرف ما نصف الشهر لأنه يكتمل، فتعرف أيام البدر، وهكذا تعرف آخر الشهر، إذا غاب القمر تعرف أنك في آخر الشهر، فأنت تنتظر بداية الشهر. فيمكن للإنسان أن يعيش بدون ساعة، ينظر إلى القمر ويحسب ويستطيع أن يعبد الله عز وجل وأن يمارس الشعائر استئناسا بهذه الآية العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في منازل، كل يوم ينزل القمر إلى منزلة من هذه المنازل. وهذا التقدير لو يكن لا ما كان الناس يعرفون الحساب. وهذا المنازل قدرت بثمانية وعشرين منزلا، ثمانية وعشرين منزل، لأن الشهر العربي كما لا يخفى عليكم في إما 29 إما 30، ما كانش محدود 30، عنده يومين أو يوم. إذا كان الشهر فيه 29 هو يختفي في يوم واحد، وإذا كان الشهر فيه 30 يختفي في يومين، اليوم الأول قد يكون من نهاية الشهر والثاني قد يكون من بداية الشهر. وهذا الذي يسميه العلماء بالاستستار، الاستستار من السطر يعني من الاختفاء، أن القمر يختفي يومين. إذن هو المنازل التي يكون فيه هي 28 وعنده يوم أو يومين يختفي فيها. هكذا جعل الله سبحانه وتعالى تقدير هذه المنازل، ولهذا قال والقمر قدرناه منازل. ولهذا هذا القمر يبدو صغيرا ثم يكبر ثم ينمو ثم يعود ويصغر، هذا بحسب قربه من الشمس كما قلنا. فأحيانا يكبر ضوءه وينتشر ضوءه ويعظم، وأحيانا يعني ينقص ويضمحل نظرا لقربه أو بعده من الشمس. وهذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال أن في سير القمر في ظهوره في نموه ثم عوده إلى ما كان عليه صغيرا ثم يزول، هذه أيضا عبرة للإنسان، وأن الإنسان كهذا القمر، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد وأخبر أن هذا الإنسان يخلق ضعيفا ثم يكبر ويشتد عوده ثم بعد ذلك يلحقه الكبر ويغزوه الشيء ثم يصير إلى ضعف بعد أن كان قويا. إذن حالنا نحن البشر كحال القمر بل كحال المخلوقات، فالإنسان شبيه بحال القمر، يعني كالولد الصغير الذي ينمو يكون صغيرا ثم يترعرع ثم يصير شابا يافعا ثم كهلا ثم شيخا ثم بعد ذلك عاجزا ثم بعد ذلك يموت. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى القمر وجعل الإنسان، فهناك وجه المشابهة بين القمر والإنسان. قال الله سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل، يعني هذا تقدير من الله عز وجل، حتى عاد كالعرجون القديم. تعرفون عرجون، عرجون التمر، هذا العرجون يعني لما يكون التمر في البداية يكون مستقيما يكون أخضر يكون ثخنا يعني خشين، لكن لما ينضج الثمر وينزع منه الثمر ماذا يصير هذا العرجون؟ أول شيء يصفر، ثم يحدث له ماذا؟ انحناء يعني تقوس، ويحدث له بعد ذلك رقة يصبح رقيق يعني لا ينتهي. هكذا القمر، يعني انظروا كيف يولد صغيرا ويكون طريا بحيث يمكن أن تكسيره كهذا العرجون، ثم بعد ذلك ينمو ويشتد، وهذا إذا كان في حب التمر لأنه لا تستطيع أن تكسيره إلا بشدة، لكن بعد ذلك يصير ضعيفا وربما الناس استعملوه لأغراض أخرى حتى يصير مقوسا منحنيا. فكذلك هذا القمر أشار الله سبحانه وتعالى أنه يعودك كالعرجون القديم، وهذا تشبيه، بل العلماء يقول أن هذا في إثبات القياس، لأن الله سبحانه وتعالى شبه القمر بهذا العرجون، يعني لو أن الناس لا يمكن أن يقال لهم أن هذا القمر يصير بعد ذلك ضعيفا يعني مقوسا وأصفرا ورقيقا، لأنه يصير رقيقا يعني بعد أن يكون كبيرا يصير كالهلال، والهلال هو الذي يكون في أول الشهر أو في آخر الشهر يصير رقيقا. فضربه المثل بالشيء الذي يشاهدونه. ولا شك أن العرب في ذلك الوقت المثل الذي كانوا يشاهدونه ويعرفونه أكثر ويعاينه يوميا هو التمر الذي في شجر الطلع، وهي الشمارخ كما يقولون التي في طلع النخل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال الله عز وجل: للشمس ينبغي. للشمس ينبغي يعني الشمس لا ينبغي لها، يعني لا يمكن. ينبغي بمعنى لا يمكن، يعني هذا مستحيل. ما معنى قول الله عز وجل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر؟ يعني الشمس في كل الأحوال لا يمكن أن تظهر في وقت ظهور القمر، يعني لا تطلع على القمر، لأن الشمس عندها غيوب وعندها طلوع. لو قلنا تغيب مثلا على السابعة فإنها تشرق على السابعة، فلا يمكن أن تطلع في وسط الليل، قال على الساعة 12 في الليل. للشمس ينبغي يعني مستحيل، لا يمكن أن تدرك القمر. فالليل ليل والنهار نهار، لا ينبغي يعني مستحيل، كقول الله سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني يستحيل أن يتخذ الله ولدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينبغي هنا بمعنى لا يمكن، أي هذا من المستحيلات. ولهذا احنا ما سمعنا يوم من الأيام أن في الليل أشرقت الشمس في الرابعة صباحا أو الثالثة صباحا، لا يمكن أن يحدث هذا. لكن هذا ليس مستحيل في قدرة الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك يكون، بدليل أنه يوم القيامة يذهب ضوءه. إذن هذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه المخلوقات على هذا النمط المقدر، يعني سنن جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون لا تتغير ولا تتبدل. والله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا لخلقه، قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن للتأبيد، يعني منذ خلقها الله عز وجل وهي تمشي وفق هذه السنة وهذا النمط وهذا القانون الذي جعلها الله سبحانه وتعالى تخضع له. لا الشمس ينبغي أن تدرك القمر، يعني فتجتمع معه في الليل، إذا غابت لا يمكن بعد ذلك أن تظهر في نصف الليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. هذه الآية قد أشكلت على بعض أهل العلم، لكن معناها في الحقيقة واضح. لا الليل سابق النهار يعني أن الليل لا يأتي قبل أن ينتهي النهار، الليل لا يأتي قبل أن ينتهي النهار، ما دام أن الشمس لا تطلع في الليل فكذلك الليل لا يدخل على النهار. ولا الليل سابق النهار، النهار له أجل، قال في الصيف عنده 12 ساعة، فلا يمكن في أنه في 6 ساعات على الزوال يأتي الليل، ما يحصل هذا، لأن سنة الله اقتضت أن الليل لا يدخل على النهار، ولا الليل سابق النهار، فالنهار له أجل ينتهي إليه، إذا وصل إلى هذا الأجل جاء الليل. هذا معنى قول الله عز وجل ولا الليل سابق النهار. وقيل أيضا في معناه أنه لا يمكن أن يحل الليل مكان النهار، ولا أن يحل النهار مكان الليل، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش ليلتين في في في في ظلم، قال عشنا اليوم رانا في الليل حتى الصباح، لما نوض الصباح نصيب ليل آخر، لأنه لو كان ليل آخر بمعنى هنا أن الليل حل مكان النهار، وهذا جعله الله سبحانه وتعالى من المستحيل. فكما أن الشمس لا تدخل على القمر في الليل فكذلك الليل لا يدخل على النهار. ولهذا قول الله عز وجل ولا الليل سابق النهار يعني لو يمكن أن يأتي النهار، أن يأتي الليل ويدخل على النهار قبل أن ينتهي أجله، ولا يمكن أن يمتد الليل إلى ليلتين على التوالي دون أن يأتي النهار، بل الليل له أجل ينتهي إليه ويدخل النهار، والنهار أيضا له أجل لا بد أن يصله وينتهي إليه حتى يدخل عليه الليل. هكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. كل، بعض أهل العلم قال المراد هنا الكل، يعني الليل والنهار والشمس والقمر، هؤلاء كلها في الفلك. الفلك معروف هو هذا الشيء المستدير، هذا الفضاء، هذا الكون، الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الكواكب، الشمس، القمر وغيرها من الكواكب التي يعرفها البشر، قال في فلك يسبحون. الفلك الشيء المستدير، تسبح، ومعنى يسبحون أي يسيرون. وهنا ذكر يسبحون، وواو الجمع هنا للعقلاء، واو الجمع للعقلاء، لأن العرب عندهم أن غير العقلاء لا يستعمل معهم واو الجمع، وإنما أو الميم، وإنما يستعمل معهم النون. ولهذا يقال الإبل شربنا، ولا تقول الإبل شربوا، لأن الواو هنا للعقلاء. لكن لماذا قال في هذه الكواكب الشمس والقمر قال في فلك يسبحون؟ يسبحون بمعنى يسيرون في الهواء. ولا شك أن العوم هذا الغالب أن فيه إرادة وفيه فن، فكأنها نزلت هذه الكواكب منزلة العقلاء، لأن مثل هذا السبح، لأن السبح ما معنى يسبحون؟ مأخوذ من البعد في الماء والسبح، وهذه لا شك لا يجدها إلا العاقل. فلهذا قال الله عز وجل وكل في فلك يسبحون. وانظر هنا لم يقل يسيرون، لأنه لو قال يسيرون يمكن أن يفهم السير أنه يكون على شيء مسطح، يعني على الأرض، وهذه الكواكب لا تمشي على الأرض ولا تمشي أيضا في الماء، قال تسير على الماء، وإنما في فلك أفق هكذا، يعني فضاء ليس فيه شيء، وهي تمشي وتسير، يعني ليس لها أرجل وليس لها شيء تحط عليه وليس لها جناح، ومع ذلك تسير. هذا كله يدور على قدرة الله عز وجل. قال وكل في فلك يسبحون، هذه بلايين النجوم والكواكب كلها تسير بقدرة الله عز وجل، وسيرها عبر الله عز وجل عنه بأنه يسبح. وفي هذا السبح لا يحصل بينها تصادم، لا يحصل منها تصادم، لأنه لو وقع شيء لربما اختل نظام الكون. اليوم يحدثنا العلم الحديث يقول أن بعض الكواكب يعني يحصل لها هذا مرة في القرن، كان هذا كوكب هالي أو ما يسمونه، أظن هذه التسمية، يعني عنده أحيانا ينفجر، لما ينفجر كتلة منه تخرج من هذا الكوكب وتنزل على الأرض. يعني يقولوا لو يعني هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى أن تلك الكتلة التي تخرج من هذا الكوكب تصل إلى الأرض، يعني يمكن أن تحدث يعني فجوة في الأرض يكون أثرها على أهل الأرض بمقدار ما تفعله قنبلة ذرية مرتين. يعني لو يطيح مع أنه هو كتلة، يعني ينفصل عن كوكب ثم بعد ذلك ينزل، ذلك النزول الشديد من ملايين الكيلومترات، إن لم نقل البلايين، قالوا إذا نزل في الأرض وسقط في الأرض يعني يدير حفرة ما أدري يعني كم قطرها، لكن أثرها على الأرض يكون بمقدار قنبلة ذرية مرتين. ولا يخفى عليكم أن القنبلة الذرية إذا كانت في مكان تذهب بالأخضر واليابس، يموت البشر ويموت الحيوان ويموت كل شيء. هذا مع أنه هذا تنفصل منه، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يحدث هذا الشيء، ولكن ماذا يصير له؟ يصير له أنه الله سبحانه وتعالى قد يؤخر نزوله أو قد يصطدم ببعض الأشياء، فبعد ذلك ماذا يصير له؟ يعني ينفصل أو يتفتت. وربما إذا وصل الأرض وصلت بعض أجزائه وتقع الأرض ولا تؤثر ولا تحدث ضررا، كل هذا برحمة الله سبحانه وتعالى. هب مثلا أن جرما أو جرما سماويا كتلة كبيرة تسقط على الأرض تذهب بها، ولهذا سبحانه وتعالى قال وكل في فلك يسبحون، يسبحون بشيء قدره الله سبحانه وتعالى، وكل في فلك يسبحون. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وهذه أيضا من الآيات العظيمة التي سوف نرجع الحديث عنها في الدرس المقبل، ولهذا لم أريد يعني أن أشرحها اليوم، حتى أن الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول أن ما أشكل علي من القرآن الكريم، يعني ما أشكال علي في فهم القرآن، هذه الآية، وهي قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وكان له فيها يعني صولة وجولة وقد أبدع فيها رحمه الله. قد نترك هذا إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والله هذه المسائل التي تتعلق يعني بهذه بحركة النجوم والكواكب، لا شك أن العلم الحديث يعني ذكر أشياء كبيرة جدا وعظيمة، وكثير منها هو حقائق، لكن لا يخفى عليهم أنه ليس كل ما هو من الاكتشافات العلمية يعد حقيقة ثابتة يجب الإذعان لها. ولهذا المسألة هل الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور، وهذا الذي يقوله العلم، وربما يجد يعني بعض الأساتذة الذين يدرسون مثل هذه المواد يعني إشكالا في تلقين التلاميذ مثل هذه الأمور التي ينقلونها من البرامج المدرسية، لكن حتى وإن ذكروها لهم بالشرح العلمي الموجود، لكن ينبغي بيان الحقيقة لهم، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الشمس تجري، ولا يمكن أن نقول أنها ثابتة، لكن كيف تجري؟ هل جريها كما يثبته العلماء الفلكيون أم أنه شيء آخر؟ هذا لا يمكن الجزم به، لكن لأن هذا ظاهر القرآن، قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، إذن فهي تسير بشدة. ويمكن أن تكون هناك بعض الدراسات الحديثة تفيد بأن الشمس أيضا تجري، وكم مرة يذكر العلم الحديث اختراعا أو اكتشافا، وربما يصل جميع الناس وعلى أنه صار نظرية ثابتة يعتمد عليها، لكن تثبت بعد ذلك الأيام والسنوات والدراسات المتلاحقة أن تلك النظرية نظرية خاطئة لا يمكن الاعتماد عليها. إذن فالأمر الثابت في الأمر الحق هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن ربما تناول التفسير عن طريق هذه الاكتشافات له شيء إيجابي وله شيء سلبي، لأنه يوجد بعض أهل العلم يعني الشرعيين وعندهم شيء من يعني الاطلاع على هذه الدراسات الحديثة، يطالعون وربما يكون عندهم تخصص في مثل هذه العلوم، في علم الفلك، في علم الجغرافيا، في علم البيولوجيا، وقد يستفيدون منها فائدة كبيرة، وهذا جميل يعني أن يبين للناس وأن يعرفه الناس، لأنه مهم، لأنه قد مما يزيد في إيمانهم ويزيد في علمهم بقدرة الله تبارك وتعالى وبرحمته وبحكمته، وهذا كله من الأمور التي تزيد في الإيمان وتثبت الإيمان، لكن لا ينبغي الاقتصار عليها، لا ينبغي الاقتصار عليها أو التوسع فيها والدندن حولها حيث تصير هي الأصل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى يفسر كما فسره أهل العلم، كما فسره المفسرون، لأن أهل الإسلام علماء الإسلام لهم قواعد علمية في القرآن، في الحديث، في الأصول يمشون عليها، والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بلغة العرب، فلابد أن يفهم بلغة العرب، ولهذا التفسير ما يسمى الآن بالتفسير العلمي، بعض العلماء يعتبرونه نوع من أنواع التفسير، وهذا لم يكن في الأزمنة المتقدمة، لكن في الأزمنة المتأخرة صار يعني منتشرا بين الناس، وبعض الفئام يقبلون عليه ويحبذونه. لكن كون الإنسان يعني يتعلق تعلق شديد بهذا النوع من التفسير لا ينبغي أن يكون له ذلك، لأنه يمكن أن يؤمن بأشياء وهي في ظنه أنها حقيقة وأنها حق، ولكن هي في غاية البطلان، ربما يأتي العلم ويظهر أنها في غاية البطلان. ولهذا بعض المفسرين في الزمن الماضي، أحد علماء الأزهر يسمى الشيخ الطنطاوي، وليس الطنطاوي هذا المفتي، من قبله له كتاب سماه الجواهر في تفسير القرآن، هو تفسير علمي، وهو كتاب كبير موسوعة علمية، ربما الكتاب يقع في أكثر من 10 مجلدات كبار. هذا الكتاب يعني صاحبه اعتمد على النظرية كانت موجودة في ذلك العصر، يعني الآن عندها قرابة قرن أو يزيد قليلا. ثم بعد ذلك تلك النظريات وتلك القواعد وتلك الاكتشافات أثبت العلم أنها يعني مخالفة لما وصل إليه العلم، فضل على أنها مخالفة ربما أحيانا لصالح القرآن أو ظاهر القرآن أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير العلماء لكتاب الله عز وجل، حتى قالوا في أن هذا التفسير قالوا فيه كل شيء إلا التفسير، يعني فيه كل الأخبار، فيه كل الغرائب، فيه كل العجائب، لكن غير التفسير ما فيش، لأنه اعتمد على تفسيره على ماذا؟ اعتمد على هذه الاكتشافات. بعض العلماء مثلا لما جاء إلى قول الله عز وجل قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال انظر القرآن قال بأن الكواكب 11 كوكب وهي كذا كذا وعددها، قال والعلم الآن الحديث وصل إلى معرفة هذه الكواكب وأن عددها كذا. ظهر بعد ذلك كوكب آخر، ما اسمه، ظهر كوكب آخر، أنت لو فسرت أخضعت هذه الآية لهذا الاكتشاف العلمي يذهب تفسيرك. العلم يقول الآن 12 كوكب وأنت تقول بأن عدد الكوكب 11 لأن الله عز وجل قال 11، مع أن إني رأيت 11 كوكبا هذا تأويل لرؤية، يعني يوسف رأى 11 كوكب والشمس والقمر رأهم ساجدين، ثم فسر وأعطى تأويل لهذه الرؤية. فلا يمكن حمل الآية على أنها يراد بها كذا، أو أنه يقصره على معنى علمي بحت دون النظر إلى ما تحتمله الآية، كما جاء بعضهم إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لما جاء إلى قوله ويعلم ما في الأرحام قال يعلم هل هو ذكر أم أنثى، وكأنه بهذا يقول بأن البشر لا يمكن أن يصلوا إلى معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أم أنثى. جاء العلم الحديث الآن أثبت بأنه يمكن معرفة الجنين هل هو ذكر أم أنثى، بطبع الحال هم لا يعرفونه في البداية، المطفل يعرفونه لما يبدأ في التكوين، لكن لماذا يعني يقصر التفسير على هذا المعنى؟ أنا أقول أذكر أنثى، لكن علماء الإسلام النبهاء العقلاء قالوا أن قوله يعلم من في الأرحام يعلم من في الأرحام يعني يعلم عن الجنين كل ما يتعلق به، يعلم هل هو ذكر أو أنثى، هل سيكون سعيدا أم يكون شقيا، هل يكون قصيرا هل يكون طويلا، هل يكون ذكيا هل يكون بليدا، هل يكون سليما هل يكون مشوها، كل هذا يدخل في قوله عز وجل يعلم ما في الأرحام. والآية لا شك أنها تحمل على المعنى الواسع أولى من أن تحمل على المعنى الضيق، لأن المعنى الضيق قد يكون في حال دون آخر، لكن المعنى العام يشمل البداية والنهاية ويشمل كل الأحوال. فقالوا يعلم في الأرحام يعني يعلم جنس الجنين كل ما يتعلق به، هل هو كافر أم مؤمن؟ وهذه لا شك أن العلم الحديث لا يمكن أن يصل إليها، ما يمكن أن يحكم على الشقاء ولا على السعادة ولا على الإيمان ولا على الكفر، بل حتى الآن يعني في مسألة الجنين أحيانا يقدرون يقولوا بأن الجنين عنده تشوه كذا، ومن بعد يزيد وهو سالم الأعضاء غير مشوه. فالعلم الآن وصل إلى أشياء قليلة مما يمكن أن تفسر به مثل هذه الآيات، ولهذا التوسع في التفسير العلمي في القرآن هذا من المحذورات، ذكره العلماء وقالوا أن فيه ضوابط، فيه ضوابط لابد أن تتبع حتى يعلم الإنسان الحكم في ذلك. وقد أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يسددنا وأن يوفقنا